فإذا أردت أنت يا مسكين أن تدعو إلى الله تعالى ولن يصيبك شيء البتة، حينئذ أردت منزلة فوق منزلة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ صحيح أم لا؟ الذي يريد أن يدعو ولا يصاب بكلمة واحدة، لو تكلم فيه حينئذ كمش عن الدعوة وبقي في بيته، قال لما يتكلمون فيه؟ دعهم فليقولوا ما شاءوا، ها فليسبوا ويشتموا ويصنفوا، هذا لن يضرك شيئا البتة، لن يضرك شيئا البتة. لماذا؟ لأن هذا أخف من كونه يقع عليك البلاء في جسمك ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم شج وجه، يعني أصيب وسال دمه وكسرت رباعيته، إذن هذا عظيم، أعظم من ماذا؟ أعظم مما أن تنال به بكلمة. والذي يريد أن يدعو الله تعالى ولا يصاب بشيء ولا أن يحاكى له وضده، قل هذا بعيد جدا، لأن هذا الأذية هذه ملازمة للدعوة إلى الله تعالى. تدعو إلى الله تعالى، إلى الله، قد تدعو إلى شيء آخر لا يصيبك شيء، لا إشكال فيه، لأنك ستبذل ماذا؟ ما يوافق الأهواء، ما يوافق الزعماء، ما يوافق إلى آخره، تحافظ على منصبك ونحو ذلك، وتجمع الأموال وتنال من الدنيا ما تنال. لكن إذا أردت الدعوة إلى الله بهذا القيد، فلا بد أن تفتي ولا بد أن تتكلم بما يرضي لها عز وجل، حينئذ لن يرضي الجميع، فلا بد من ماذا؟ كلمة سواء. قل ما ليس عندنا كلمة سواء إلا التوحيد، أو لا ها إلا التوحيد وما دل عليه، ما عدا ذلك فيبقى على الأصل. إذن لا بد أن ينظر طالب العلم أن الأذية وكون العبد قد يصاب في بدنه، يصاب في عرضه، وفي عرضه هذا من أخف ما يكون، هذا ملازم للدعوة إلى الله تعالى، الذي يغضب كلما قيل فيه شيء غضب، وقد يصيب من الحبوط ما يصيب من الدعوة إلى الله تعالى. قلنا أنت فيك ضعف، ضعف في الإيمان، وضعف في العلم واليقين، وتحتاج إلى أن تقرأ سير أو السيرة النبوية، وأن تعلم حال الأنبياء قديما وإلى نبينا صلى الله عليه وسلم.